دمشق أمر أوامر أو قرار قرارات إله هزيمة هزائم كاهن كهان أو كهنة ذمي أهل الذمة شيطان شياطين إبليس الله إله العشر دينار دنانير درهم دراهم إلهي خندق خنادق الدروز الثانوية الاثنى عشرية سلالة